بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتابع إن شاء الله سبحانه وتعالى دروسنا هذه من حيث انتهينا في الدرس السابق، وهو الفقرة التي يبين فيها المؤلف رحمه الله تعالى الأمر الذي حمله سائله الذي سأله، وما المراد من ذلك، وما يستتبع هذه النقاط. فيقول رحمه الله: فاعلم أكرمك الله. أمره بالعلم، وبالعلم تكون الفائدة وتكون الفوائد. وإذا كان الإنسان لا يعلم ولا يتعلم، يعني فكبر عليه أربعا لوفاته، مات. إذا كان الإنسان لا يعلم ولا يتعلم فهو ميت. ولذلك يقول العلماء: لأن تكون شيخا متعلما خير من أن تكون شيخا جاهلا. ويقصد بالشيخ هنا الإنسان الكبير، الشخص الكبير في السن. لما تكون شي واحد كبير في السن وباقي كيتعلم، وما تكون واحد كبير في السن ولكنه مسكين ما كيتعلمش وما كيسمعش وما كيبغيش يزيد في العلم. فالعلم كما يقول، كما في الحديث، بين المهدي إلى اللحد، فلا نهاية له ولا حد له إلا عند الله سبحانه وتعالى. منتهى العلم عند الله سبحانه وتعالى. أما نحن فنحن متعلمون ومبتدئون، مهما بلغنا في العلم فنحن مبتدئون. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، والعلم هو الشيء الوحيد الذي يستزيد منه الإنسان. وقل رب زدني علما، أطلب الله عز وجل أن يزيدك علما. أكرمك الله، هذا دعاء منه للسائل ولكل من وجه بهذا الخطاب، أن يكرمه الله عز وجل وأن ينزله مكانا مكرما. أنك حملتني من ذلك أمرا إمرا، حملتني من هذا الأمر الذي طلبته مني أمرا إمرا. أمرا الأول بمعنى الأمر، واحد الأمور. والإمر هو الصعب أو العسير أو المنكر أو الغريب. الإمر يفسر بهذه المعاني كلها. الإمر هو الشيء الغريب، هذا إمر، أو الشيء العجيب الذي تتعجب منه، أو الشيء الغريب، أو ما إلى ذلك. يعني فالمؤلف رحمه الله قال: حملتني أمرا إمرا، أي الأمر الصعب الشاق العسير المنكر من مثلي. يعني كان يقول مثلا: المنكر من مثلي، بمعنى ليس لمثلي أن يتكلم في مثل هذا الموضوع. وهذا من باب التواضع رحمه الله تعالى، تواضع الناظم المؤلف رحمه الله القاضي عياد، من تواضع أنه يقول: لست أهلا لأن أتكلم في مقام نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا مقام خطير، مقام عال، منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم عالية، ولذلك لا ينبغي أن يتكلم فيه مثلي. ولكن إذا كان لا بد مما ليس منه بد فلنتكلم عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمرا إمرا، كان أبو سفيان قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. ما معنى أمر؟ عظومة. وصار شيئا غريبا، شيئا عجيبا، أن يهابه أو تهابه ملوك بني الأصفر. قال هذا الكلام من اللي خرج عند هرقل. هرقل سأل أبا سفيان عن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن بعث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم رسالته يدعو فيها إلى الإسلام، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم: السلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم، يوتك الله أجرك مرتين، فإن بيت فعليك إتم الأريسيين. الأريسيين يعني الشعب دياله اللي يسلم، الله سبحانه وتعالى يعطيك الأجر مرتين. إلا ما بغيتي شيء، راه عليك الإثم ديالك والإثم ديال الشعب ديالك، لأنهم تابعوك، لأنهم الأتباع ديالك. ملي قرأ هرقل هذه الرسالة شنو دار؟ قال: هل كان في هذا البلد، يقصد ماذا؟ القدس وحوالي القدس، هل كان في هذا البلد أناس من أقارب هذا الرجل؟ قالوا: نعم، هنا أبو سفيان وجماعته. لأنه سبحان الله العظيم، اللي كان قرأ السيرة خصنا نقرأها بهذا التأمل وهذا النظر. هرقل ذهب إلى الشام من أجل التجارة، من هرقل ذهب إلى الشام من أجل الحج، وأبو سفيان ذهب إلى الشام من أجل التجارة، ودحي الكلبي الصحابي الجليل رضي الله عنه ذهب إلى الشام من أجل تبليغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. فالتقى الثلاثة في المقدس في إبان صلح الحديبية، يعني في مدة العهدة التي وضع فيها الناس الحرب 10 سنين، لا يقاتلون المسلمون الكفار ولا الكفار يقاتلون المسلمين. استغلها أبو سفيان باش يمشي للتجارة لأنهم حوصروا أياما أو سنوات عديدة، واستغلها الرسول صلى الله عليه وسلم ليوجه دعوته إلى غير قريش، لأنه في كل السنوات الماضية كان يصارع قريشا في بدر وأحد والحديبية إلى آخره. أما الآن أصبح الوقت مناسبا لبعث هذه الرسالة إلى غير قريش، صفتها فبعث برسالته مقوقس عظيم مصر، وإلى هرقل العظيم الروم، وإلى باذن عظيم اليمن، وإلى عظيم البحرين، وإلى عظيم يعني كل فيما كان شمالك ذيك الساعة، بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم باش يبين له بأنه رسول الله إلى العالمين، ماشي إلى قريش، ماشي إلى العرب، ولكن إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أبو هرقل وافقت هذه القضية، قضية صلح الحديبية وذهاب دحية الكلبي وذهب أبو سفيان إلى الشام، وافقت أنه انتصر على الفرس، فنذر أن يحج على قدميه، أنه أن يحج ماشيا من حمص في سوريا إلى القدس، أن يحج ماشيا شكرا لله الذي نصره على الفرس. والله سبحانه وتعالى بشر بهذا النصر، وإن كان للفرس على الرومي، ولكن الله سبحانه وتعالى بشر به لأنه ستكون في هذه الالتقاءات، وهما يسمى بتقاطع المصالح، تقاطع مصلحة الإسلام ومصلحة هرقل في هذا الباب. فنصره الله فحج حافيا للمقدس، فوافق دحية الكلبي حاملا إليه رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، فسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف نسبه فيكم، كيف، هل كان يكذب، هل كان يغدر، هل حاربتموه، إلى ما يدعو إليه. فقال له إنه دون نسب، وأنه ما يقول هذا الكلام أحد من قومه، وأنه لا يغدر ولا يكذب، ونحن معه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها، احنا معه في واحد المدة في واحد العهد ما عرفنا شنو غيدير فيه. يعني أبو سفيان قال لك ما لقيت فين ندخل شي حاجة إلا هذه، بغيت ندخل شي بركة التشويش، وهو ما يسمى بمعنى ما يسمى بالحكم على النيات. هذا السيد أعطانا العهد ولكن ما عرفنا شنو غيدير، شغلك خليه تيدير، ما حد أعطى العهد خليه العهد دياله، يحمله على عهده. ولكن أبو سفيان قال أنا ما لقيت فين ندخل، لأن هذو كل مشركون ما كيبغيوش يكذبوا. علاش؟ قال مخافة أن يؤثر عليه الكذب، باش ما ينقلوا عليه الناس الكذب، لأنهم يعرفون أن الكذب عار، وأن الذي يكذب يعني يكون ممقوتا عند الناس. أما احنا واخا احنا مسلمين ياك كندير شي بركة للكذوب ياك، لا حول ولا قوة إلا بالله. واش كاين البركة في الكذوب؟ ما فيها البركة، فيها المحق، فيها المحق. لا تكذب يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم يقبل من المسلم بعض الأخطاء، المؤمن يسرق، نعم يسرق، المؤمن يزني، نعم يزني، المؤمن يكذب، قال لا يكذب، ما قبلش هذه في المؤمن أنه يكذب، المؤمن لا يكذب، لأن الكذب ريبة والصدق طمأنينة، فلماذا تنتقل من الطمأنينة إلى الريبة؟ إلى الريبة. ولهذا أبو سفيان ما بغاش يكذب باش ما ينقلوا عليه الناس الكذب، فقال الصدق كله في هذا في النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له أن خصم لكم القصة اللي بغى يرجع عليها، هي في بداية صحيح البخاري بطولها. فلما انتهى هرقل من سؤاله قال له سألتك هل كان يغدر فزعمت أن لا، هل كان يكذب فزعمت أن لا، هل قاتلكم فزعمت أنه كان يوم له ويوم عليه. قال وكذلك الأنبياء تبتلى ويكون لها وتكون لها العاقبة. سألتك إلى ما يدعو فزعمت أنه يدعو إلى عبادة الله وحده وإلى الصدق والعفاف وصلة الرحيم، فإن كنت صادقا فيما تقول فسيملك تحت قدمي هاتين. وهذا بالقصد عندنا، إذا كنت صادق فالشي اللي تقول راه السيد هذا غيملك هنا، هنا إشارة إلى ماذا؟ إلى القدس المحتلة التي احتلها الصهاينة، سيملك تحت قدمي هاتين. فعلا ملكها النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما ملكها شيء؟ ملكها النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأن ما ملكه الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ملكه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بشره الله بمفاتيح الأرض، بمفاتيح خزائن الأرض في الخندق وفي غيره من المواطن، الذي قال أوتيت مفاتيح كسرى، أوتيت مفاتيح قيصر، أوتيت مفاتيح اليمن، ولكن هذه مفاتيح جاءت على عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. على كل حال أبو سفيان خرج، أول تصريح أدلى به للصحافة إن صح هذا التعبير أن قال لهم لقد أمر أمر ابن أبي كبشة حين تهابه ملوك بني الأسفار. يلك الأمر ذي المحمد أصبح عظيما، أصبح منكرا، أصبح عجيبا، أصبح غريبا، حين يهابه هذا الرجل بجيشه والآلاف مؤلفة من الجيوش الجرارة، والنبي لم يملك إلا جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فكيف يهاب هذا الذي يملك من الدنيا الشيء الكثير، يهاب شخصا لم يملك شيئا بعد، حدوده المدينة وضواحي المدينة المنورة. ولكن هذا كان حزاء، كان يقرأ النجوم، هذا هرقل، هذا كان يقرأ النجوم وكان يقرأ الكتب السابقة التوراة والإنجيل، فهذه المواصفات وافقت مواصفات النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم أنه سيملك تحت قدميه تلك. إذن فحملتني أمرا إمرا وأرهقتني فيما ندبتني إليه عسرا، أرهقتني بمعنى كلفتني ما لا أطيق. من كلفك أن تتحدث عن الشرع وعن الله وعن رسول الله كلفك ما لا طاقة لك به، لأن هذا الأمر خطير، الحديث عن الله لو لم نكن جاهلين لما حدثنا، رجب الله ما عرفنا ولو ما عرفنا قيمة هذه الرسالة وهذا الحمل الذي ألقي علينا، فقلنا شي بس مكين غرز بنهضر ونتكلم، فيماذا تتحدث يا أخي؟ عن الله، عن رسول الله، عن هذه المقامات العالية. نسأل الله سبحانه وتعالى المعافاة. أرهقتني فيما ندبتني إليه عسرا، ندبتني بمعنى دعوتني إليه على سبيل الندب وليس على سبيل الإلزام أو على سبيل الإكراه، وإنما على سبيل الندب، يعني اقترح عليه أن يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأرقيتني بما كلفتني مرتقا صعبا، أرقيتني بما كلفتني مرتقا صعبا. إذا كتقرأ الكتب ديال العلماء الراسخين كتقرأ فيهم القرآن، كتقرأ فيهم الأدب، كتقرأ فيهم الحديث، يعني المفردات ديال السيرة النبوية موجودة هنا، المفردات ديال القرآن موجودة هنا. أمرا إمرا في نغة القيمرة في سورة الكهف، عسرة في نغة القى عسرة نفس السورة قريبا، أرهقتني في نغة القلب المفردة نفس السورة كذلك إلى آخر، يعني هم اختلط القرآن الكريم والسنة النبوية والسيرة النبوية واللغة العربية بآدابها اختلطت بدمائهم، فكانوا يغرفون منها غرفا ويعني يسقون منها كما شاءوا. أرقيتني بما كلفتني مرتقا صعبا، من جبد هذا مرتقا صعبا؟ من مقولة أبي جهل لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. تعرفون أن غزوة بدر حضر فيها صناديد قريش وحضر فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكان عبد الله بن مسعود رجلا قصير القامة رقيق الساقين، القامة ديالو يعني ما جاوزت المتر، ولذلك لا يستطيع مصاولة الصناديد، لا يستطيع مصاولة المشركين الكبار، فكان هو حضر في بدر ولكن ما يقدرش يدخل في معه. لما انتهت المعركة بانهزام المشركين قال يا رسول الله الصحابة قتلوا وفعلوا أنا ما درت ولو، خصني ندير شي حاجة نقول أنا حتى أنا مجاهد في معركة بدر. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه واحد السيف واللي خذ هذا السيف، فمن وجدت به رمقا من المشركين فأجهز عليه، خذ هذا السيف اللي لقيت فيه شي بركة شي حركة ما زال كيتحرك كملوا، لأن إليك اللي بقوا وقف ما تقدر عليه إنسان، أنت بقي قصير القامة، إلا كان شي واحد باقي شكون اللي لقى أبا جهلين، أبا جهل باقي على فرقيه، يعني طلع الكرش ديالو، الكرش ديالو قداش الكرش ديال الجمل، طلع عليه قال لي أبو جهل لقد ارتقيت مكانا صعبا ولقد ارتقيت مرتقا صعبا، فقال له لمن الدبرة يا رويعي الغنم، باقي هو باقي هذيك الجاهلية، هو يعني يشخر في دمائه ومع ذلك بقي في هذيك الجاهلية الجهلة، لمن الدبرة يعني شكون اللي هرب، فهذه المعركة. قال الدبرة فيما يسوءك يا عدو الله، فأجاز عليه وحز رأسه وجاء به للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شهد أنه قال له لقد ارتقيت مرتقا صعبا، بمعنى ذاك الكرش ما عمرش واحد وقف عليه، ولكن قدر الله، قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. وقد سبق أن ضرب أبو جهل عبد الله بن مسعود بلحي جمل وشجى رأسه، وهذه بتلك البادي أظلم. كان عبد الله بن مسعود أول من جهر بالقرآن في مكة، فاجتمع عليه قريش فاستمعوا إلى كلامه، فجاء أبو جهل وضربه فشجه، فالله سبحانه وتعالى مكنه منه في هذا اليوم. ملأ قلبي رعبا، ملأ هذا الأمر الذي كلفتني إياه وأرهقتني به وأرقيتني به مرتقا صعبا، يعني ملأ قلبي رعبا، عمر القلب ديالي بالخوف، لأن ليس من السهل الحديث في مثل هذا الموضوع. كما يقول سيدنا زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه لما كلفه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، لما كلفه بجمع المصحف ماذا قال له؟ قال لو كلفتني بنقل هذا الجبل من مكان إلى مكان آخر لكان أهون علي مما كلفتني به. نقل هذا الجبل من مكانه إلى مكان آخر أسهل علي من جمع المصحف، لأن هذا المصحف هو مسؤولية الأمة وهو دستور الأمة، أخاف أن أضيع منه حرفا، أخاف أن أضيع منه كلمتان، أخاف أن أضيع منه صورة، ولكن لا بد مما ليس منه بد. فجمع المصحف وسانده الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فحفظ الله بهم القرآن وحفظ القرآن بهم، فكان وعد الله عز وجل محققا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإن الكلام في ذلك يستدعي تقرير أصول وتحرير فصول. قال لأن هذا الكلام، علاش أنا قلت هذا الكلام كله؟ يقول المصنف رحمه الله، علاش قلت هذا الكلام كله؟ لأن ذلك يقتضي تقرير أصول وتحرير فصول. شي غير تجي تتكلم، شي الإنشاء الأدبي، تقول ما يخطر لك على بالك، لا بد أن تبني ذلك على كلام الله وعلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى كلام السلف الصالح رضي الله تعالى عنه، كما سنرى في الترتيب دياله. وكيجيب القرآن ويجيب السنة ويجيب الأقوال ديال السلف في شخص الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني لا بد من أن تقطف هذه الأظاهر في هذه المواطن كلها، لا أن تنشئ إنشاء، كما يحلو مثلا لبعض الناس في زماننا هذا أن يكتبوا في موضع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيكتبون كما يحلو لهم ويحللون سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني انطلاقا من خيالاتهم، انطلاقا من أهوائهم وميولاتهم، فإذا بهم يردون ما هو الصحيح ويقبلون ما هو المنكر والضعيف والموضوع أحيانا، انطلاقا من أن السيرة النبوية هي تحليل لنفسية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني اقتداء بالغربيين كما فعل مثلا محمد، نعطيكم الأمثلة باش تكونوا على بال من هذه المؤلفات، كما فعل مثلا محمد حسين هيكل، وكما فعل طه حسين في على هامش السيرة، وكما فعل العقاد في عبقرية محمد إلى آخره، يعني وأشباهه. يعني أنه كيجي يكتب ويجلس بدأ يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بحال المؤلف ديال الرواية، النبي صلى الله عليه وسلم جالس في مكان كذا ففكر كذا، شكون اللي قال لك فكر؟ ففكر أنه كذا وكذا فقام فبدا له أنه، شكون اللي قال لك بدا له؟ الرواية هذه، والروايات يصلح أن تكذب على ماذا؟ على من كانت حياته كذبا، أما من كانت حياته صدقا فلا ينبغي الكذب عليه. ولذلك قال المؤلف رحمه الله يستدعي تقرير أصول، المنطلق لا بد أن تؤصل هذه الأمور حتى تكون على حقيقتها، وتحرير فصول، كل فصل يحرر وتبين سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم كما هي، والكشف عن غوامض ودقائق من علم الحقائق، وتكشف ما هو غامض إما على بعض الناس أو على جل الناس أو على حتى بعض علماء الأمة. على كل حال لابد من كشف الحقائق، لابد من إزالة الغوامض مما يجب للنبي صلى الله عليه وسلم ويضاف إليه أو يمتنع أو يجوز عليه. شحال من نقطة؟ مما يجب للنبي صلى الله عليه وسلم ويضاف إليه أو يمتنع أو يجوز عليه. شحال من نقطة؟ بعد نقط. هذا هو موضوع الكتاب كله، هذا موضوع الكتاب، لخصه المؤلف رحمه الله في ثلاثة الجمل. ما يجب للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يدخل في إيمانك برسول، بماذا تؤمن في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وما الذي يجب أن تؤمن به في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي الصفة الواجبة في حق النبي صلى الله عليه وسلم. يقول العلماء الوجوب العقلي والنقلي، الوجوب العقلي والنقلي، يعني أوجبها العقل لأنها إذا لم تكن في الشخص لا يمكن، لا يقبل عقلا أن يكون نبيا، وأوجبها الشرع لأنه موصوف بها في الشرع، لأنه موصوف في القرآن بالمبلغ، وموصوف في القرآن بالصادق، وموصوف بالقرآن في القرآن بالأمين، الصدق والتبلغ والأمانة، هذا ما يجب للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويضاف إليه، وهذه الجملة عن الخصائص، خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، أي ما خص به من بين سائر الأنبياء، أو ما خص به من بين سائر الناس. هناك خصائص تميزه عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بمعنى أمور أعطاها الله سبحانه وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يعطيها لأحد قبله من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهناك أمور أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم بين أمته ولم تعطى هذه الأمور لأمته من خصائصه، كالتزوج مثلا بأكثر من أرباع، ووجوب قيام الليل، والوصال في جواز الوصال في شهر في الصيام، أنه يصوم يومين متتابعين، وهذا ليس لأمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن ويضاف إليه يعني الخصائص، أو يمتنع في حق النبي صلى الله عليه وسلم، والامتناع في حق النبي صلى الله عليه وسلم هو ضد الواجب، وهو الكذب والخيانة وعدم التبليغ الكتمان، يستحيل في حق النبي صلى الله عليه وسلم. يستحيل، كيف يستحيل؟ هذا يستحيل يرتبط بشيء آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مختار، من الذي اختاره؟ الله. مصطفى، من الذي اصطفاه؟ الله. الله سبحانه وتعالى يصطفي، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالاته، في قراءة رسالته. إذا كان الله سبحانه وتعالى يعلم أين يضع رسالته ويصطفي من يكون رسولا عنه، هل يجوز بعد هذا الاصطفاء وهذا العلم أن يكون ذلك الرجل غير صالح؟ ما يمكنش، لأن الذي اختاره عالم به، لأن الذي اختاره اصطفاه. يمكن أنت إذا اخترت شيء واحد لمهمة ما أن يخرج فيه ذاك الشيء اللي ما بغيتي شيء، ياك كتشوف شيء واحد يعجبك في الاندام ديالو، في الحال ديالو، في القد ديالو، في الشواهد ديالو، تقول هذا السيد هو الرجل المناسب للمكان المناسب، ولكن ملي شغلتيه في ذاك المكان ولا واحد اخر. علاش؟ لان ليس لديك علم بالمستقبل. اصطفاؤك مبني عن اجتهاد، واصطفاء الله عز وجل مبني عن العلم، وشتان ما بين المبني عن العلم والمبني عن انت اجتهدتي قلت ان شاء الله هذا السيد غيكون صالح. الله سبحانه وتعالى عالم بانه صالح، فما يمكن ان يعقب علم الله سبحانه وتعالى شيء ليس بعلمه سبحانه وتعالى. يعني هذا هو الاستحالة العقلية، يعني أن تربط هذه بتلك فتعطيك النتيجة أن من اصطفاه الله عز وجل ليكون نبيا مرسلا من عند الله عز وجل يستحيل أن يكون كذابا، يستحيل أن يكون خائنا أو غير مبلغ. أو يجوز عليه، النقطة الرابعة، ما يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم، ما يجوز عليه من المرض الذي لا ينقص من قيمته ولا يؤثر في رسالته ولا يجعل الناس يعافونه. يعني الأمراض التي يعافها الناس ولا يستطيعون مجالسة أصحابها ما كتكونش في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولكنهم يمرضون، ولكنهم يجوعون، ولكنهم يخافون الخوف الطبيعي، فيعني يختبون، فيعني يهربون في وجه العدو، إلى غير ذلك من الأمور الجائزة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليكونوا أسوة. مش نعرف هذه القضية، هذه باش يكون الأسوة للخائف. واش النبي صلى الله عليه وسلم خايف؟ لا يخاف ولا خايف، وعلاش غير طريق ديال الهجرة واتجاه نحو اليمن؟ لو لم يكن خايفا ما غاديش يغير، غيخرج في وضح النهار ويمشي للمدينة باش اللي كيقولوا ليه الرجل يقربوا، ما يقدرش. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يرسم الطريق لضعاف المسلمين، للمستضعفين، هو يمثل الأمة لا يمثل نفسه، لو كان يمثل نفسه لفعل ما فعل عمر، فخرج نهارا وقال من أراد أن ييتم أولاده أو أن تتكل أمه أو أن ترمل زوجته فليتبعني إلى هذا الواد. عمر يمثل نفسه، ولذلك هذه الشجاعة يعني تبرزوا إلى متى مات الشهيد. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يمثل الأمة، يمثل أضعف الناس، ذلك العبد الذي كان تحت سيده كيف يخرج من الهجرة إلى من مكة إلى المدينة، تلك المرأة الضعيفة، ذلك الولد الضعيف أمام أبيه القاهر له، إلى غير ذلك. فهو يرسم الطريق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا، لماذا صلى جالسا؟ الله سبحانه وتعالى ما أعطاه القوة دائما يصلي قياما، لا، أعطى الله سبحانه وتعالى صلى جالسا ليكون قدوة للضعاف للمرضى، إذا مرض الرجل يصلي جالسا. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم يجوز عليه من الأعراض، الأعراض البشرية التي لا تؤثر في شخصيته أمام الناس كالأمراض التي تعفو النفوس، أو لا تؤثر في رسالته كالأمراض التي تمنعه وتعوقه من ماذا؟ من تبليغ رسالته كالصمم والبكم والعمى وما إلى ذلك من الأمور عليه الصلاة والسلام. إذن يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم الأعراض البشرية. ومعرفة النبي يعني يستدعي تقريره وتحريره والكشف ومعرفته، يعني هذا الأمر يستدعي ماذا؟ يستدعي معرفة النبي والرسول والرسالة والنبوة، باش تفرق بين النبي وبين الزعيم. ونرجع للعبقرية، واش نبي اسم عبقري ولا نبي؟ نبي، لأن العبقري هو الذي تكون له تجارب وتكون له أخطاء وتكون له إخفاقات وفي النهاية ينجح وفي النهاية يكون ماهرا، ومن الأخطاء يتعلمه الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من هذه الناحية، ما جاش من هذا الطريق، ما جاش من هذا الطريق أنه بدأ يتعلم ويتعلم ويتعلم حتى وصل إلى واحد المستوى من النضج والتفكير وما إلى ذلك فقال أنا نبي. تبارك الله، ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم. الوحي ماشي مكتسب، العلم يكتسب، المهارة في النجارة مثلا أو الحدادة أو الخياطة أو أي مهنة تكتسب، ولكن النبوة تكتسب النبوة. شو واحد يكون شطر مزيان ينزل عليه الوحي؟ النبوة لا تكتسب، ولذلك لا نقول عبقرية محمد. بعض الناس كي يضربوا المثل مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت كبيرة، ولذلك أحد المؤلفين الغربيين جعله في رأس قائمة 100 رجل، يعني لهم تأثير في التاريخ، لهم كذا. أنا أقول هذا وضعه صلى الله عليه وسلم في هذا السلك وفي هذه القائمة غير صحيح، لأن الفرق كبير بين الرسول صلى الله عليه وسلم وغاندي مثلا، لأن كان الغاندي هو الثالث ولا الرابع، هيك أجب غاندي للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا كان هذاك الرجل مثلا في الزعامة وكذا له ذلك، ولكن أن تقرنه بالنبي في قرن واحد هذا لا يجوز. إن سلمناه لذلك الرجل لأنه غير مسلم، هذاك الرجل اللي كتب، إن سلمنا له هذا لأنه انطلق فقط من أثر الناس بغض النظر عن خلفياتهم، بغض النظر عن مراجعهم ومرجعياتهم، ماشي إشكال. ولكن أن يستشهد به الأساتذة والوعاظ والمرشدون والخطباء فوق المنابر ويقول مثلا الخطيب فوق المنبر قال العالم الفلاني كذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أول، لا يجوز يا أخي. إذا أردت أن تمدح الرسول صلى الله عليه وسلم فامدحه بالقرآن، ففي القرآن كفاية، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، محمد رسول الله، جملة واحدة عمر بها الفم ديالك وعمر بها القلب ديالك كافية. قالش محمد عبقري، محمد زعيم، محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الحقيقة خفيت على كثير من الناس في زماننا هذا، فبدأوا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم على أنه رجل بدوي عاش حياته البدوية كما يعيشها الرجل البدوي، وبالتالي احنا الحياة ديالنا لا علاقة له بها، الحياة ديالنا في تطورها في زمن غزو الفضاء ودخول في كذا والانترنت وإلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم مسكين مساق الخبر لهذا الشيء كله، أو إذا نخصك النبي الآخر، نخصك شيء واحد آخر. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم تجاوزه الزمان وتجاوز الزمان تعاليمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحاشا أن يكون ذلك، إذا نخصنا نقلب على شيء واحد آخر ليقود المسيرة، ليأخذ السفينة إلى شاطئ السلامة، وهذا غير ممكن. فالذي فجر هذه العلوم هو الرسول صلى الله عليه وسلم. أبو المعارف كلها هو الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي علمه الله سبحانه وتعالى وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور، مش في الميدان المعرفة الدينية فقط، ولكن في جميع ميادين المعرفة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم والمعرفة محرمة في الغرب، والناس يحرقون العلماء الذين يقول الأرض تدور، الأرض كذا، الأرض مسطحة، يحرقونهم لأنهم لا يريدون لهذا العلم أن يشهد نورا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فجر هذه المعارف وهذه العلوم. هذه الحقيقة غابت على أبي سفيان يوم أسلم. أسلم أبو سفيان يوم ماذا؟ يوم فتح مكة. وهو ما يزال في عقله شيء من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال هذه ما زال في قلبي شيء، هذه خصني نرجع فيها مزيان. يعني لم تستسغ له نفسه أن يكون هو تابعا ويكون النبي صلى الله عليه وسلم هو المتبوع، أن يصبح الزعيم والقائد مقودا وتابعا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لي للعباس خذ أبا سفيان إلى خطم الجبل، يعني إلى مضيق الواد حيث ستمر الجيوش كلها، فينظر إلى جيش المسلمين باش كل هيبة في القلب ديالو يعرف بأن هذا الشيء جاي، يعني لا راد دائما لقدر الله عز وجل وقضى. فلما يعني عكف به سيدنا العباس في مضيق الجبل فإذا بالقبائل تترعى واحدة والأخرى. قال من هؤلاء يا عباس؟ قال هؤلاء مزينة. قال ما لي ولي مزينة. من هؤلاء يا عباس؟ قال هؤلاء غفار. قال ما لي ولي غفار. من هؤلاء يا عباس؟ قال هؤلاء أسلم. قال ما لي ولي أسلم. يعني اش بيني وبينهم؟ علاش جاوا عنا؟ حتى جت الأنصار، يعني الكوكبة ديال الأنصار، الكتيبة ديال الأنصار. قال من هؤلاء يا عباس؟ قال هؤلاء أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم سعد بن معاذ. سعد بن شكون يا سيدي؟ بن عبادة. علاش ما يكون معاذ رحمة الله عليه ورضي عنه؟ هو مات في الخندق، سعد بن معاذ مات في الخندق. سعد بن عبادة كان هو حامل راية الأنصار، فقال لأبي سفيان يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة، اليوم ما كانش غير القتيل، الملحمة هي الحرب وابقى فيه الحال. قال حبذا يوم الدمار، اليوم الذي يدافع الإنسان عن نفسه ويحمي أهله وعشيرته. جاءت الكتيبة للرسول صلى الله عليه وسلم قال من هذه؟ وهي سواد عظيم من المهاجرين رضي الله تعالى. قال هؤلاء المهاجرون. قال لقد عظم ملك ابن أخيك يا عباس. بقي عنده الملك في الرأس. لقد عظم ملك ابن أخيك يا عباس. فقال له عباس رضي الله تعالى إنها النبوة يا أبا سفيان. وهذا بيت القصيد. إنها النبوة يا أبا سفيان. هذا الشيء اللي كتشوف ماشي الزعامة، ماشي الملك، هذا الشيء اللي كتشوف هو النبوة. فلا يخفى على أحد مكانة النبوة عند الله سبحانه وتعالى والرسالة والرسول. النبي شكون هو النبي؟ النبي إنسان أوحي إليه بشرع أمر أو لم يمر، أمر بتبليغه أو لم يمر بتبليغه. هذه الكلمة فيها نظر، لأنه إذا أوحي إليه ولم يمر إذن ليقود نفسه بنفسه. نعم. والقرآن الكريم إذا تتبعنا الآيات القرآنية غنق الأنبياء موصوف بالمرسلين، وكم أرسلنا من نبي في الأولين. هذه الحقيقة صيعدة نظر، وهو النبي هو إنسان أوحي إليه بشرع ولم يمر بتبليغه، والرسول هو إنسان أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. الفرق بسيط جدا، وهو أن الأنبياء يبلغون رسالات من سبقهم من الرسل، والرسل يأتون برسالات جديدة. هذا هو الفرق. مثلا سيدنا موسى رسول جاء برسالة، شنو هي الرسالة ديالو؟ التوراة. هذه التوراة تتابع عليها كثير من أنبياء بني إسرائيل يبلغونها، بمعنى يدعون شعب بن مثلا يدعو إلى التوراة. ومن بعده من الأنبياء وهم كثر، أنبياء بني إسرائيل كثر، فالنبي يبلغ رسالة من سبقه من الرسل. الرسول يأتي بتغيير. ما معنى يأتي بتغيير؟ بتغيير الشرائع. أما العقائد لا تتغير، العقائد لا تتغير. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. نعم، ولا تتفرقوا فيه، هذه لا تفرق فيها، هي دعوة إبراهيم ودعوة إسماعيل ودعوة إسحاق ودعوة الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام، وجعلها ولهذا قال الله عز وجل وجعلها كلمة باقية في عقبه العالم. كلمة باقية هي كلمة التوحيد، ولكن الشرائع تختلف بما يصلح لكل زمان ومكان. أحيانا يحرم الله عز وجل شيئا على قوم فيأتي نبي آخر فيقول ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فيحل لهم ما حرم الله عز وجل عليهم، وهكذا دواليك. فتغيير إنما يعتري ماذا؟ إنما يعتري الشرائع ولا يعتري العقائد. فإذا جاء النبي بشريعة مغايرة، مغيرة مش مغيرة 100%، يعني فيها تغيير، فيها إدخالات، فيها نسخ، فهذا نسميه رسولا. فإذا كان قد مشى على أثر وخطى سابقه فهذا نسميه ماذا؟ رسولان، نسميه نبيان. نعم نبيان. إذن هذا هو النبي ورسول. ولذلك كان عدد الأنبياء كثير، الأنبياء 124 ألف نبي، بينما الرسل 314 رسول، بمعنى 314 صاحب رسالة، و 124 ألف يعني صاحب ماذا؟ صاحب تبليغ رسالات الأنبياء السابقين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم التعبير ديالو كان لطيفا، من اللي قال لا نبي بعدي، ولم يقل لا رسول بعدي، يعني إذا لم يكن نبي بعده فمن باب أولى الرسول. إذا لم يكن نبي يوحى إليه بتبليغ القرآن بتبليغ رسالته فمن باب أولى أن لا يكون مغير. فهم هذا العبارة النبوية لا نبي بعدي، أي ليس هناك من يوحى إليه، يتعلق هو بالسماء عن طريق الوحي، باش الله سبحانه وتعالى يقول له بلغ رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه ما كاينش. إذا ما كانش هذا النوع اللي هو فقط سيبلغ رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، هل سيكون من يغير رسالة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يأتي بتغيير؟ من باب أولى لا نبي بعدي. فمن يتحمل إذن مسؤولية الأنبياء، أي المبلغين لرسالات الأنبياء السابقين، الرسل السابقين، من سيتحملها؟ العلماء، العلماء، علماء أمتي كأنبيائي. وخافه ما قال في السند ماشي مشكل، هيك درج العلماء على الاستشهاد بهذا الحديث، وإن كان في سنده ما قال، لأنه هذه الحقيقة، هذه هي الحقيقة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى هذا العلم لعلماء أمته الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. هؤلاء العلماء يدعون النبوة؟ لا، يوحى إليهم يقول لك مثلا قال لي الله عز وجل أقول لكم كذا وكذا، لا. إذن فهؤلاء في مستوى الأنبياء من حيث المسؤولية، ولكنهم ليسوا في مستوى الأنبياء من حيث العصمة ومن حيث نزول الوحي عليهم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ومعرفة النبي والرسول والرسالة والنبوة، أي المهمة، إذا عرفت النبي عرفت ما معنى النبوة، وإذا عرفت الرسالة عرفت ما معنى، إذا عرفت الرسول عرفت ما معنى الرسالة. والمحبة والخلة، قبل هذه النبي، واش من واش النبي ولا النبي؟ نعم، ما الفرق بين النبي والنبي؟ لا كانت فيه الهمزة ولا كانت فيه خلاص القراءات، ولكن ثمرة الخلاف كما يقول الفقهاء. ما هي ثمرة الخلاف؟ النبي بالهمزة من الخبر، من النبأ، من النبأ، فهو المنبئ عن الله، أي المخبر عن الله. والنبي هكذا بالياء المشددة يعني في الياء الأخرى، من النبوة، والنبوة هي المكان المرتفع، يعني لو فسرناها بالنبوة، النبوة من النبوة بمعنى مكان الارتفاع، لارتفاع منزلة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يعني سمي نبيا لارتفاع منزلته. أو نقول النبي بمعنى أن سمي نبيا لأنه يخبر عن الله سبحانه وتعالى. والنبأ في اللغة هو الخبر، ولكن ليس ككل خبر، النبأ في اللغة هو الخبر الغريب، خبر الغريب، ولذلك الوحي سمي نبأ. لماذا؟ لأنه غريب، لأنه لم يكن من شخص لشخص ولا من قبيلة لقبيلة، ولكن كان من الله عز وجل لبني البشر، فهو غريب. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم. ولذلك هدهد لما جاء سليمان ماذا قال له؟ وجئتك من سبأ بنبأ. يعني جبت لي أخبار غريبة، غريبة جدا. ما هي هذه الأخبار الغريبة؟ أنه وجد امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ويسجدون للشمس. الذي أقدم الضجع لهدهد أنهم يعبدون الشمس، يعبدون غير الله سبحانه وتعالى. فكان هذا الخبر بالنسبة إليه غريبا، استغربه لهدهد، لأن الكائنات الحية وغير الحية تستغرب من المعاصي، ولكن نحن لا نستغرب المعاصي، وإنما نستلذها، ياك نستلذ المعاصي ونغمس فيها والعياذ بالله، والمخلوقات الأخرى تستغربها وتعتبرها يعني خبرا غريبا بسبأ. جئتك من سبأ بنبأ يقين. والمحبة والخلة كذلك مما ينبغي دراسته المحبة. فالمحبة ليست كما يطلقها الناس على ألسنتهم، المحبة هي واحدة، هي محبة الله عز وجل، ويتفرع عن محبة الله عز وجل محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتفرع عن محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم محبة المؤمنين، المؤمنين أهل الإيمان، ثم يتفرع عن ذلك تلك المحبات التي نعرفها. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل محبة الله في كفة، وجعل محبة الأهل والأقارب والمساكن والدور والمال والمتاع في كفة واحدة. فإذا كنت فقط يعني تلهج بهذه المحبة الظاهرية، محبة الجمال، محبة المال، محبة الولد، محبة المسكن، وتنسى محبة الله عز وجل ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت من أو هو ما كاينش هنا باش ندير في الخطاب، ياك هو من الخاسرين. لأن اللي دخل الجامعة تقول له أنت من الخاسرين، ما يمكنش. اللي في الجامعة تقول له ما يمكنش، لا يتصور. ولذلك الله سبحانه وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارات تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. يعني كانت هذه الأمور أحب إليكم من الله ورسوله، فهي الطامة الكبرى والعياذ بالله. يعني المسابقة قبل الحواجز، يعني هذه هي المسابقة قبل الحواجز. يا ربي عبادتي وأمي، عبادتي وأبنائي، عبادتي ومالي، عبادتي ومسكني، ماذا تقدم؟ مشكلة، مشكلة. عند التعارض يكون الرجل في الامتحان، عند التعارض يكون الرجل في الامتحان، عندئذ ينجح الشجاع ويخسر الجبان، كما وقع لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه لما أسلم. خرجت أمه إلى بطحاء مكة فقالت له يا بني والله لا أكل ولا أشرب ولا أستظل بظل حتى أموت أو تكفر بمحمد، يعني كترجع للدين ديالك وأنا بخير وعلى خير، وإلا أموت هكذا، فتعير فيقول الناس قتل أمه. وهي تعلم أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه كان واحد الرجل اللي فيه واحد العطف واحد الحنان بالنسبة لأمه لا يتصور، غريب جدا، ولهذا امتحنته من هذه الناحية. فدار سيدنا سعد بن أبي وقاص دخل وخرج، دخل وخرج، مشكلة بين دينه واش وأمه. إذا اتبع أمه يعني خسر، وإذا ذهب إلى دينه خسر أمه، يعني غيخسر الأم ديالو، غتمشي مشى عند النبي صلى الله عليه وسلم باش يفك لي هاد الحيلة هذه. قال يا رسول الله إن أمي فعلت كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك، ووصينا زيد ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ووصينا الإنسان بوالديه زيد وإن جاهداك على لتشرك بي في صورة كالقردبة في أي صورة، لأن هذه فيها متشابهات، هيك فيها متشابهات، كالقردبة في صورة لقمان، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما صاحبهما في الدنيا معروفة في لقمان فلا تطعهما. فخرج سعد رضي الله تعالى إلى أمه فقال لها كلي أو لا تأكلي، اشربي، انتهت القضية، اشربي أو لا تشربي، استضلي أو لا استضلي، فلن أكفر بمحمد أبدا. فلما رأت منه الجد عادت إلى بيتها فأكلت وشربت واستظلت وأسلمت وحسن إسلامها. يعني كان جده وشجاعته كانت سببا في ماذا؟ في إسلام أمه. لو كان جبانا وكان منهزما أمام إصرار أمه على الكفر لخسر هو وأمه، فشجاعته وثباته جعله ماذا؟ رابحا هو وأمه. على كل حال المحبة هي محاب، فيها مراتب، ومحبة الله عز وجل ومحبة رسوله هي المقدمة. لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. والخلة كذلك، إلا أن الخلة هي درجة عالية في المحبة. الخلة هي درجة عالية جاءت من التخالل، كأن الخليل لخليله شيء واحد، كأن الخليل لخليله يعني امتزجا كما يمتزج الشيء المتخالل مع بعض، كما قال الله عز وجل فجاسوا خلال الديار. ولذلك هذه المادة الخلة تأتي بمعنى الفقر، خليل بمعنى الفقر، وسمي الفقير خليلا لأنه خالله الفقر، بمعنى خالطه الفقر حتى أصبح جزءا منه. يعني من باب المبالغة نقول فلان خليل بمعنى فقير لدرجة الخلة. وش الخلة ولا الخلة؟ الخلة سيدي، الخلة. الخلة هي المحبة، والخلة هي الفقر والفاقة، والخلة هي بقية الطعام في الأسنان. وخلة بالضم قول صداقة، وخلة بالفتح فهي فاقة، وخلة بالكسر يا إخواني بقية الطعام في الأسنان. وهذه المعاني الثلاث كلها تعني شيئا، وهو التخالل، الطعام الذي يتخالل الأسنان ويحول بين هذه وتلك، يعني دخل بينهم. فكذلك الخلة أو الصداقة بمعنى أن الخليل يكون ممتزجا بخليله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يوتر أحدا بهذه الخلة إلا الله سبحانه وتعالى. لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. ماذا يقصد بصاحبكم؟ نفسه، يقصد نفسه، ولكن صاحبكم خليل الله. وسمي كذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام بخليل الله عز وجل. وخصائص هذه الدرجة العالية، أي من بين ما سيتكلم في المؤلف رحمه الله، خصائص هذه الدرجة العالية بمعنى خصائص مقام النبوة ومنزلة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وها هنا مهامه فيح، في هذا الميدان فيه مهامه فيح. المهام هي المفاوز، هي الصحارى، هي الخلاء الواسع الذي لا يعني يحد بحد، ما تستطيع أن تهتدي فيه. وسميت المهامه مهامه لأنه يقول فيه الإنسان لصاحبه مه، يعني من اللي كتمشي في الخلاء وتخيف على رأسك كتقول لهذاك صاحبك اللي كيهضر مه، بمعنى سكت، إيه سكت لا يأكلنا شي وحش فهاد الغابة هذه. مهمهين، يقول الشاعر ومهمهين مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه. سميت مهمه لأنه يقول الصاحب لصاحبه مه، أي كفوف كفوف سكت سكت، لأن نحن في الخلاء في الفضاء. وها هنا مهامه فيح بمعنى هذه المفاوز تحتاج إلى جد وتحتاج إلى زاد. من لم يتزود لا يستطيع أن يمشي في صحراء قاحلة، في مفازة طويلة الشقة بعيدة الشقة، ما يستطيع أن يمشي فيها بدون زاد، لا بد أن يتزود، وذلك الزاد هو العلم. فيح، نعم معنى فيح، نعم مهامه فيح واسعة. هل المفردة جمع ولا فرع ولا مفرد؟ فيح جمع فيحاء، الفيحاء هو المكان الواسع، أو الأفيح الفيحاء في المؤنث، الروضة الفيحاء، والمكان الأفيح، والمكان الأفيح. وجمع على فيح والقياس فوح، والقياس فوح، لأنه ما كانش لجمع على فعل، جمع أفعل وفعلا ما كانش على فعل، ولكنه جمع على فعل لكون عين الكلمة يا أن. يقول صاحب الخلاصة ويكسر المضموم في جمع كما يقال هيم عند جمع هيما، يعني لو بغيت تجمع أهيم وهو الجمع الكثير العطش، شاربون شربا شرب الهيم. إذا أردت أن تجمع الأهيم فقل ماذا؟ هيم. والقياس هيم، ولما تقولت الضمة قبل الياء كسرت، كسر الحرف الأول، كسر عين الكلمة ليجانس الياء. وهكذا يقال في البيض، جمع أبيض وبيضاء، وهكذا يقال في كما ذكرنا في الهيم جمع أهيم وهيمة. مهامه فيه واحد النكتة، وهو أن اللغة العربية، وحنا إلا قلنا النكتة راه ماشي النكتة اللي كتعرفوا، النكت هي اللطائف العلمية والدقائق العلمية. إذا سمعت النكتة في هذا المنبر فالمراد بها الدقيقة العلمية أو اللطيفة العلمية. فيها واحد النكتة، وهو أن اللغة العربية تمتاز بأن كل كلمة غالبا، يعني 99% كل كلمة اختتمت بالحاء فهي تدل على الاتساع والانتشار وإلى آخره، والشرح ياك حلاش حل فاحة، فاح يدل على ماذا؟ انتشار شي حاجة. فرحة انتشار ايش؟ الفرح وانشرح الصدر. شرح صدره، أو شرح الشراح كذا بمعنى نشره. قل مثل ذلك في زيد، فاح المسكو، ساح في الأرض، سح المطر، باح، منح، منح أخي قال لك منح علي نخص حتى منح ستكون هيك منح، صاح، اجتاح، نجاح، مزيان نجاح مش ما يصب شيء نجاح، والفلاح. يعني نعم، يعني قليل الكلمات التي تعكس هذا الأمر، بحال ضد منحة شحة، ضد منحة شحة، يعني الكلمات الشحيحة التي تدل على البخل وتدل على عدم المنح وعدم العطاء، يعني قليلة جدا. على كل حال الكثير في الكلمات المختتمة بالحاء أنها تدل على الانشراح والاتساع، سواء في المعاني أو في الماديات، في المحسوسات وفي المعنويات. وها هنا مهامه فيه تحار فيها القطاء وتقصر بها الخطاء. تحار فيها القطاء، القطاء واحد الطير معروف بسرعة الاهتداء، أنه يعرف طريقه، في الليل يسير ولا يخطئ عشه، ويضرب مسافة 4 أيام ويهتدي مباشرة لمكانه، ويضع يعني بيضه يضعه في مكان فارغ يعني لا أثر فيه، ويهتدي إليه مباشرة. وتجد الماء من مسافة 10 أيام، يعني من مسافة 10 أيام كتعرف واش كاين لمهنا. ولذلك يقال في المثل أهدى من القطا، أهدى من القطا. وإذا كان المؤلف رحمه الله قال تحار فيها القطا التي الموصوفة بالهداية، فما بال من كان موصوفا بغير الهداية؟ أهدى من القطا. يقول ابن الونان مجاهيل تحار فيهن القطا لدمنة لرأس مدار قد بقي، مجاهيل تحار فيهن القطا لدمنة لرأس مدار قد بقي، لأن الناس يدركون الأماكن بالدمنة، وهي ما شخص من أثار الديار، ما بقي من أثار الرحل الذين كانوا في ذلك المكان، أو رسم الدار، أو رسم أو الجدول الذي يكون محيطا بالخيمة التي كانت في ذلك المكان، ولكن لا رسم ديال الخيمة ولا رسم ديال الأسافي ديال المناصب اللي فاش كاين بخط عام ديالهم، لا شيء يدل على أثرهم. فتحار فيها القطا وتقصر بها الخطا. الخطا هي ما بين القدمين، هي ما بين القدم والقدم في المشي، فتقصر ما تستطيع أن تواصل. ولذلك ينبغي للإنسان أن يعرف قدره، ويتحدث في هذا الموضوع في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بما يعرف ولا يعرف بما لا يعرف. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، لأن الوقت يزاحمنا والكلام ما يزال طويلا في المقدمة، فإلى الحصة المقبلة بحول الله أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.